أنا الشيخ عبد الله بن جبريل أحنا تقولون أنه ليس من السنة والجماعة، وبعض الناس يقول لا هو لا السنة والجماعة، فما رأيك يا شيخ في الرسالة في الوقت المعطية؟ نعم شيخ؟ إخواني نعم إخواني هل تنسى هنا أنت تنسى الشيخ في الوقت هذين درجات نظم الفقر وال موضوعها إيش؟ نعم من أهل المناهج الصحيح. وش تقول إيش؟ ليس من أهل المناهج الصحيح. يقول هل صحيح أن الموضوع من الشيخ بن جبريل؟ الشيخ بن جبريل يا جماعة هو إخوان. إخواني محترف كما يقال. بعدين أنا أبغاكم تطلعون كتاب رد الجواب، وإذا رأيتم في شيء من الخطأ قولوا ويعلم الله عالم الغيب والشهادة أني ما ردت عليه ذلك الرد إلا غير كان على التوفيق، ويعني نصرا للحق. نعم، فالحديث عن الجبريل ظهر أمره ظاهر. بالنسبة للكتب يعني التخيير الشيخ الجبريل وصول شر للناس، أنا الحقيقة لو رأي رأي أن كتب المبتدعة كلهم فإن بقي أحسن شيء، لأنهم يريد الواحد منهم أن ينصر نظره. نعم، حتى لو ما يكون إلا أن الذي يتسند عليه أو على كتبه يرى أنه صاحب حق وأنه كذا وأنه انجحد في الدين، علما بأن هذا الأمر فيه من هو من أهل السنة قبل عمل هذا الشيء، ولا نحتاج إلى كتب. نعم. وهذا بن جبريل رحمه الله ردينا عليه لما قال الباطل في مدح الإخوان المسلمين، وفي مدح جماعة التبليغ والدفاع عنهم، وفي مدح أسامة بن لادن والدفاع عنه. وزادني الإخوان مؤخرا جاءوا لي بكلام عجيب لو كنت أعلم أني سأتكلم الليلة لجئت به، دفاعه عن علوي مالكي، محمد علوي مالكي الخرافي القبوري، يدافع عنهم ويجعله من أهل العلم وكتبه تقرأ وما حذر أحد منه يقول. وهناك من كفره من أهل العلم والفتاوى موجودة، والقرضاوي، ويدافع عن هؤلاء جميعا ويقول تقرأ كتبهم ويستفاد منهم، وأحمد النجمي والشيخ ربيع يحذر منهم، والشيخ ربيع ليس من أهل العلم ولا من جرح التعديل، وهو كتبه موجودة وشاهد عليه بالجهالات أو قال بالجهل، وأسامة بن لادن مدافع عنه، وعلوي مالكي مدافع، محمد علوي مالكي مدافع عنه، والقرضاوي مدافع عنه، والتبليغ مدافع عنهم، والإخوان المسلمين مدافع عنهم، وسيد قطب مدافع عنه إلى غير ذلك. ويقول لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه لا تنشر هذا الكتاب الذي هو المولد العذب الزلال، فيرد عليه شيخنا بقوة وشجاعة الأسود غير خائف منه ولا مبالي ولو كان عضو إفتاء، يرد عليه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب.